أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، سوف نقف لنتحدث عن موضوع مهم في حياتنا نحن أمة الإسلام. نقف مع البيت المسلم ومع بناء الأسرة المسلمة. هذه الأسرة التي هي نواة المجتمع، الأسرة التي هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات والدول، هذه الأسرة وهذا البيت الذي إذا صلح صلح المجتمع كله، وإذا فسد فسد المجتمع كله. لهذا فنحن في أمس الحاجة للمحافظة على هذا البيت الذي هو نعمة عظيمة لا يقدرها ولا يعرف ثمنها إلا من فقدها، فعاش في ملجأ موحش أو في ظلمات السجون، أو عاش في فلات أو في الشوارع كما هو حال الكثير. يقول مولانا جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيت نعمة جليلة، صغيرا كان البيت أو كبيرا، ملكا أو إيجارا، فإذا معك مفتاح بيت تأوي إليه، ترتاح فيه، تؤدي فيه فرائض المولى جل وعلا، فهذه من أعظم النعم. هذا البيت الذي يبدأ ويتكون من الأسرة، هذه الأسرة التي اهتم واعتنى بها الإسلام الحنيف عناية عظيمة، هذه الأسرة التي أصبحت في هذا الزمن مهمشة فلا قيمة لها ولا عناية بها، هذه الأسرة التي أساسها هو الزواج، هذه الفطرة الربانية التي فطر مولانا جل وعلا الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمولى جل جلاله جعل الرجل بحاجة إلى الزوجة، وجعل المرأة بحاجة إلى الزوج، بل إن من الكليات الخمس التي جاءت جميع شرائع المولى جل وعلا، جاءت لترعاها ولتحافظ عليها، هو حفظ الأنساب. هذه الكليات العظيمة التي هي حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ النسب والعقل والمال، فما من شريعة إلا وجاءت لتحفظها، وأعظم هذه الشرائع هو الإسلام الحنيف الذي أتى به ربنا جل وعلا إلى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إلى هذه الأمة. ولهذا نجد أنه حافظ على الأنفس فحرم القتل بغير الحق، وحرم الجرح والاعتداء، وحرم الغيبة والنميمة، وحرم كل ما يؤذي المؤمنين، وحافظ على الدين، فحرم الشرك والكفر والإلحاد، وحافظ على العقل، فحرم الخمر، وحرم كل مسكر ومفتر، وحافظ على المال، فحرم السرقة، وحرم الرشوة والقمار، وحرم الربا، وحرم الإسراف والتبذير، وحافظ على النسب، فحرم الزنا واللواط والسحاب، وشرع الزواج، شرع الزواج الذي هو الأساس لبناء الأسرة التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمعات. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فنحن نأكل ونشرب لنحافظ على أجسامنا، وكذلك لا بد من الزواج للمحافظة على بقاء النوع الإنساني على هذه الأرض. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فبالزواج، بالزواج نحافظ على بقاء نوعنا، ونحافظ على أنسابنا، وبه نحافظ على مجتمعاتنا من القذارة والانحلال، من التفسخ والرذيلة، من الإباحية والسفاح، من اختلاط الأنساب، ومن الأمراض المدمرة. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالزواج هو الطريق الصحيح، هو الطريق الصحيح لإرواء رغبة الإنسان إلى المرأة. ولهذا قال علماء الفقه: إن الزواج يجب على من يعصي لتركه. فإذا عرف المسلم أنه سيقع في المعصية إذا لم يتزوج، فيجب عليه أن يتزوج، وإذا لم يفعل ذلك فإنه آثم ومعاقب من المولى جل وعلا. وعندما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءوا يسألون عن عبادة الحبيب المصطفى، ولما أخبروا بها كأنهم ظنوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزواج سنة من سنن الله جل جلاله في خلقه، وهو سبب في التكاثر والازدياد، فلا يشد عنه عالم الإنسان، بل لا يشد عنه حتى عالم الحيوان والنبات. يقول مولانا جل وعلا وهو يبين ذلك: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال جل وعلا: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا يعلمون. ولم يجعل المولى جل وعلا هذا الإنسان، لم يجعله كغيره من العوالم، ف فيدع غرائزه تنطلق دون وعي منه. لم يترك اتصال الذكر بالأنثى فوضى، بل وضع له النظام الملائم الذي يحفظ شرفه والذي يصون كرامته، فجعل اتصال الرجل بالأنثى جعله اتصالا كريما مبنيا على الرضا منهما وعلى إيجاب وقبول وإشهاد. وبهذا يكون إسلامنا الحنيف قد وضع لشهوة هذا الرجل ولغريزته وضع السبيل المأمون الذي به يحمي هذا الإنسان نسله ويحمي كرامته ويصون المرأة من أن تكون لحما مباحا رخيصا لكل خبيث ولكل عابث. فهذا هو النظام الذي ارتضاه المولى جل وعلا لهذه الأمة. فعلى المسلمين أن يهتموا بشأنه وأن يسهلوا طريقه وأن يتعاونوا على تحقيقه وأن يمنعوا كل من يريد تعويقه من العابثين ومن السفهاء والمخذولين الذين شأنهم هو الإفساد في الأرض، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد رغب الله جل وعلا في الزواج، وإذا تأملنا في القرآن الكريم فسنجد أنه سبحانه حث عليه في آيات كثيرة وبصور متعددة، فتارة يخبر أنه من سنن الأنبياء والمرسلين، كما في قوله جل جلاله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. وتارة يذكره في معرض الامتنان، كما في قوله جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وتارة يخبر جل وعلا أنه آية من آياته العظيمة، كما في قوله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكما حث ربنا جل وعلا على الزواج، كما حث على الطهر والفضيلة، فقد حذر أشد التحذير من الزنا ومن القرب منه ومن كل رذيلة، فقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وما ذلك إلا لأن الزنا خبيث كله ولا يقربه إلا خبيث. هذه السيئة العظيمة التي حرمها مولانا جل وعلا، حرمها في الشرائع كلها، فلا يفعلها إلا من تجرد من المروءة وتجرد من الحياء، ولا يقع فيها إلا أشد الناس فجورا من الرجال والنساء، لأنه يترتب عليها جريمة بشعة من اختلاط الأنساب ومن توريث الأجانب ومن انتهاك الأعراض ومن انتشار الأمراض ومن فساد المجتمعات ومن ظهور الفتن، والقضاء على كل عفة وعلى كل كرامة وفضيلة. ولهذا نجد أن من صفات عباد الرحمن جل وعلا أنهم منزهون عن هذه الجريمة البشعة، كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.